ندوز على بعض الأسئلة بواحد الشكل مختصر، الحمد لله قليلة اليوم ماشي جاهزة كثيرة. هل يكتفي الإنسان بالدعاء أثناء السجود أم الأفضل أن يخصص وقتا للدعاء رافعا يديه؟ لا يعني يديرهم كاملين، لأن السنة كان فيها كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء مرارا حتى يظهر بياض إبطيه كما في الحديث الصحيح، في غير ما مناسبة، في ما متى عنت له مناسبة لسؤال الله سأله، ويرفع يديه عاليا إلى السماء بذلك. ورفع اليدين في الدعاء متواتر فات الصحة، يعني عشرات الصحابة يروي هذا، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. فالإنسان يعني يديرون كم يعني في السجود، لأن هذه صلاة وهو دعاء، ولكن أيضا خارج السجود في أوقات، يعني يديرها لذكر الله عز وجل، وهذا أقر سيدنا محمد أقر أصحابه على ذلك وأوصاهم به، يعني يعني الأوقات ما بين يعني الشروق، ما بين الفجر والشروق وبعيد الشروق أيضا، بالغدو والآصال، خلاص القرآن مليء بهذا، يعني بالغدو والآصال وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والآصال، ذكر الآية وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نعم لا مش هذيك ديال الكاف، ديال الكاف يريدون، هذه علاش كنقلب، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شيء عجيب جدا حقيقة. الإنسان إذن بين وقتين، الغداة والعشي، بالعشي والبكار مرارا جات، فهي أوقات يعني يحسنوا فعل الأنبياء قبل سيدنا محمد أيضا عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون ربهم بهذا. فلذلك يعني إما يعني وقت الأصيل وقت جميل جدا، عدد الأنبياء كانوا يطلبوا الله تعالى وقت الأصيل، يعني نص عصر التالي، يعني بحال قرت ما بين العصر والمغرب مثلا، يعني نفرضوا يعني ساعتين أو ثلاث سوايع فيه قسموا مع النص، هذاك النص الأخر هو الأصيل، وقت لطيف وللدعاء حتى تصلي المغرب، لي من له وقت في ذلك أو بعد الفجر أو بعد المغرب ما كنت أو في جوف الليل أو في الأسحار وبالأسحاري هم يستغفرون. فأوقات شتى للعبد يختارها يفتح حسب عمله حسب وظيفته يوميا لذكر الله ودعائه، ويكون بذلك إن شاء الله من العابدين. هذه قضية الذهب المحلق ديال الشيخ الألباني الله يرحمه، يعني عدد العلماء ردوا عليه في ذلك، ومهم كلام طويل جدا، يعني طلب مني الأخ تفصيل لعلي أفصله إن شاء الله في وقت لاحق بإذن الله عز وجل. مهم هو وكين يعني الشيخ الألباني رحمه الله في هذه النازلة يعني اعتمد بظواهر واحد عدد الأحاديث التي يعني ظاهرها يفيد ذلك، لكن يعني هي خصوصات يعني مش قياسية، والنهي فيها يعني كما في حديث ديال أبي هريرة رضي الله عنه، يعني فاش قالت له بنته قالت له يا أبي إن أو يا أبتي إن إن إن إن إن, إن, إن البنات يعيرنني يقولنا إن أباك لا يشتري لك الذهب. هو كان فيه النكتة أبو هريرة رضي الله عنه لطيف وأرضاه، قال لا قولي لهن إن أباك يخاف عليك من اللهب. فالمقصود يعني هذه الظواهر كلها، ومش بهذا وقضية المحلق غير المحلق، يعني بصفة عامة يعني ظواهر هذه فيها نوع من الورع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عن عائشة قال لا عن زينتك عرضت، هذا أيضا اللي تحدثه العلماء ويعني المذاهب الفقهية وصلت في هذا تفصيلة، ماشي مسألة جديدة قديمة، أنه ضربون من وراء لم يريدوا عليه الصلاة والسلام في زوجه، وماشي معنى أنه حرمه تحريم على المسلمين أجمعين، لا أبدا ما فيش هذا الإحساس هذا والمعنى. وقضية المحلق يعني إلى حيدنا الدم المحلق من نساء شيء نسو كيدروا ليه، يعني العادة جارت عليه يكون محلقا للزينة، لذلك راه مشكل حقيقة حتى من حيث تحقيق المناط والتطبيق، أديروا يعني سوان فلوس وقدروا بجيبها ما يمكن. فلهذا إذا يعني عدد العلماء وكاين رسائل حديثة يعني جديدة، يعني عدد من طلبة العلم يعني الجدي يكتبوها وردوا، وتلاميذه تلاميذ الشيخ نيت نفسه وردوا عليه، بعض التلاميذ من المشرق ردوا عليه برسائل جيدة فيها تحرير جيد واستدلال بالحديث، استدلال أن هذا الأمر هذا يعني لا يفيد التحريم، لا يفيد التحريم. والشيخ الألباني راه علامة، يعني ماشي علامة وعلامة ماشي زعما ساهل باش سميتو، وهذا اجتهاد ومسبوق فيه زعما كان عنده سلف من سميتو من بعض الصحابة في هذا، ولكن الجمهور على خلافه. هذه امرأة لا تسأل عن عدة الوفاة، يعني واخا ما وضحتش خصها توضح ان العدة فيها وفيها. بدأت العدة في يوم 4 ذي القعدة و 26 شهر 11، لا خصها أولا ما تحسنش بالرومي، 26 شهر 11 يعني مدة العدة سواء المطلقة ولا عدة الوفاة، أي أنواع العدة كتحسب بالشهر العربي اللي فيه 29 30 ماشي ديال 30 31. إذا كل هذه الأمور الشرعية أن العبادات قنيطت بالأشهر العربية، حرم رمضان كل شيء